السدي، وقلنا ان الغلط لان محمد بن مروان السدي ليس هو المراد عند الاطلاق، وان المراد اسماعيل بن عبد الرحمن. قلت انا شكيت هل هو محمد او اسماعيل، ثم رجحت انه اسماعيل، وهو اسماعيل بن عبد الرحمن السدي رحمه الله تعالى. الانسان قد يسهو احيانا بالكلام، فاذا ساهونا المفروض تذكرونا او تنبهونا، مثل المفعولات انا قلت 7 وهي 5 مفعولات مثل ما مر معنا الليله.